وما هي اليد التي ينبغي أن تخفى بالنسبة لهذا السارق؟ اللغة السارق لو سرق بيضة فهو سارق، واليد هي هذه لو قطعت هنا أو هنا أو في أي مكان فهي يد. لكن الجواب هو في الذاكرة الآية السابقة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما يجريهم. الجواب في البيان، فهناك بيان من رسول الله عليه السلام للقرآن، هذا البيان طبقه عليه السلام فعلا في خصوص هذه الآية كمثل وفي خصوص الآيات الأخرى ولا أكثرها، لأن من قرأ علم الأصول يقرأ في علم الأصول أن هناك عام وخاص ومطلق ومقيد وناسب ومنسوب، كلمات مجمل يدخل تحت عشرات النصوص، إلا ما أقول مئات النصوص، نصوص عامة قيدتها السنة، ولا أريد أن أطيل في هذا حتى نستطيع أن نجيب عن بقية الأسئلة.